الأشجار. وأنا أذكر قول الله سبحانه جل جلاله لداود: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. فالله سبحانه وتعالى سخر لداود عليه السلام الجبال تسمع لقوله وتفهم قول داود عليه السلام، ليس هذا وحسب بل وتسبح معه. الله سبحانه وتعالى ينادي الجبال ولم يقل يا جبل بل قال يا جبال، النداء هو رب العالمين. يا جبال أودي معه، يا جبال أودي معه. الله سبحانه وتعالى يخاطب الجبال: يا جبال أودي معه. يا ترى ما معنى أودي؟ لم يقل الله للجبال يا جبال سبحي معه، بل قال يا جبال أودي معه، لأن الجبال أصلا تسبح بحمد ربه. سخرنا مع داود الجبال يسبح، فالجبال أصلا تسبح، لكن الله قال لها سبحانه يا جبال أودي معه، يعني راجعي التسبيح مع داود، سبحي لكن راجعي التسبيح، عاودي التسبيح مع داود عليه السلام، لأن داود كان يسبح بحمد ربه ويكثر من التسبيح، وكان صوته جميل وعذب ويرفع صوته بالتسبيح والتهليل والتكبير لرب العالمين. فلذلك خاطب الله سبحانه جل جلاله الجبال وقال يا جبال أودي معه، والطير كذلك. والطير أيضا كانت تجتمع حول داود عليه السلام من كل مكان ثم تسبح بحمد ربها وتكرر ما يقول داود بتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير لرب العالمين سبحانه جل جلاله. فالجبال تسبح، الله سبحانه وتعالى يقول تسبح له السماوات السبع، تسبح له السماوات السبع. اسمع اسمع وتأمل، تأمل في هذه الكلمات. الله سبحانه وتعالى يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه. الكل يسبح، الكون كله يسبح بحمد ربه، الكائنات كلها تسبح بحمد ربها، كل شيء يسبح بحمد ربها. هذا الثوب الذي ترتديه يسبح بحمد ربها، هذه الجمادات تسبح بحمد ربها، الكل يسبح، الكون كله يسبح بحمد ربه. الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل الكائنات علمت صلاتها كيف تدعو ربها، علمت تسبيحها كيف تسبح بحمد ربها. الكائنات كلها، الكون كله من كل مكان وفي كل شيء يسبح بحمد ربه، يسبح بحمد ربه سبحانه، الكون كله يسبح بحمد ربه. قال الله سبحانه ألم ترى أن الله يسجد له، ليس يسبح فقط، هذا العجيب. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العدل. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. كل هذه الكائنات تسجد لربها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إن الشمس تخرج من 360 كوة لا تخرج من مثلها في العالم، كل يوم تخرج من مخرج لا تخرج منه في العام الماضي، لا تخرج منه مرة ثانية. قال: وتخرج وهي كارهة، تخرج وهي كارهة وتقول: يا رب، يا رب لا تخرجني على عبادك، يا رب لا تخرجني على عبادك، فإني أراهم يعصونك، إني أراهم يعصونك يا رب العالمين. لا تريد الشمس أن تخرج علينا، أن تخرج علينا، لأنها ترى من معاصي البشر. قال ابن عباس: فإذا غربت تسجد عند ربها سبحانه جل جلاله، تسجد لله سبحانه جل جلاله، وتدعوه ألا يخرجها على عباده، ألا يخرجها على عباده مرة ثانية. لماذا؟ لأنها ترى معاصي البشر، وترى ما يصنعه رب العالمين، وما يعطيه وينعم به على العباد، وينعم به على البشر، ومع ذلك فيتجربون عليه بالمعاصي والذنوب، يتجربون على الله سبحانه في السر وفي العلن، في كل مكان بالمعاصي والذنوب. وإذا تحدثت مع أحد أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى الله، يحس أنك غريب، لست من هذا الكون، لماذا تتكلم؟ كل الناس تفعل ذلك، كل الناس تعصي الله، يعني كيف أتكلم يا عمي؟ والله ادعنا عم الشيخ، اللهم أهد المسلمين في كل مكان يا رب. الشاهد أن كل شيء في الكون، كل المخلوقات، كل المخلوقات في كل مكان تسبح بحمد ربها، بل وتسجد لله سبحانه، تتوسل إلى الله وتتذلل إليه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار سبحانه جل جلاله. كل قد علم صلاته وتسبيحه، الكون كله، كل شيء في الكون علم كيف يسبح بحمد ربه، كيف يسجد لله، لكن لا تفقهون تسبيحه، لا تفقه تسبيحه. الله سبحانه جل جلاله أسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت هذه الكائنات وهي تسبح، سمع النبي وكان في يده بعض الحصرات، حصى مسكه النبي بيديه وسمعه وهو يسبح، وهو يسبح بحمد ربه، الحصى يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، والجزع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي قد اتخذ جزعا يصعد عليه حتى يخطب للناس، حتى يراه الناس، فصنعوا له منبرا، فلما صنعوا المنبر ترك الجزع وصعد على المنبر، فلما صعد على المنبر حن الجزع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واخذ يبكي ويئن انين المرجل، يبكي الجزع حنينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يبكي هذا الجزع؟ لانه كان يذكر فوقه الله سبحانه جل جلاله، لان ذكر الله ابتعد عنه، لأن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم سيصعد على المنبر ويترك هذا الجسد. هكذا كل الكائنات، صعد النبي يوما مع أبي بكر وعمر على جبل أحد، فاهتز الجبل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا الجبل فقال اثبت احد، اثبت احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي يخاطب جبل احد ويقول للصحابة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يقول لهم أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. هكذا الكائنات تحب ذكر ربها، وتحب عباد الله الصالحين، وتحب من يذكر الله سبحانه جل جلاله. لو جلست متأملا في هذه الكائنات، في الشجر والدواب، خيل هذه الأشجار في الصباح، حاول أن تتأمل هذه الآيات، تأمل هذه الأشجار وهي تسبح بحمد ربها. لو تأملت هذه المعاني وعشت هذه اللحظات لوجدت سعادة في قلبك لم تجدها في أي عبادة أخرى. عبادة التأمل، أن تتأمل في خلق الله، تأمل في الأشجار وتخيلها وهي تسبح بحمد ربها، وهي تذكر الله سبحانه جل جلاله وتسبح بحمد ربها. تخيلها وصوتها يصعد إلى رب العالمين وأنت غافل عن ذكر الله جل جلاله. الله سبحانه وتعالى يذكرنا، يقول يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها الناس، بل الخطاب هنا للذين آمنوا. وأنا دائما أقول إذا سمعت خطاب من الله سبحانه وتعالى بيا أيها الذين آمنوا ولم تتحرك إليه، فاعلم أنك لست من الذين آمنوا. هذا كلام صعب شديد. كيف لا أكون من الذين آمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ليس ذكرا عاديا وليس قليلا، لا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. قل لك الكون كله يسبح، ألا تستحي؟ شاب من الشباب يركب في سيارة بجوار شيخ، فالشيخ كان يذكر الله ويسبح. قال والله يا شيخ اقسم بالله نام وسمعت له خطيطا من النوم وسمعته يسبح وهو نام. قال فاخذت ابكي اقول لك نام يسبح ربنا وهو نايم، سبح الله وهو نايم، اما عاد يسبح فنام، فلسانه لا زال منشغلا بذكر الله. قال والله يا شيخ من ساعتها وانا اذكر الله سبحانه وتعالى، انا استحييت من نفسي، سبح الله وهو نائم وانا صاحي، ولا اسبح ولا اذكر الله وغافل. فاخذ يسبح الله ويذكر الله سبحانه وتعالى. فمن عاش على شيء مات عليه. النوم موته، موت صوره، الله يتوفى الانفس حين موتها، يعني حين نومها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هكذا الذي يعيش على طاعة الله يموت على طاعة الله. في يوم الجمعة كان عندنا حادث في مستشفى، فجاء الساعة 2:30 حادث سيارة، 2 من الشباب ومعهم بنت، 2 من الشباب ومعهم بنت. المهم أنهم كانوا في نزهة، شاب منهم يعني بعض الإصابات الشديدة والآخر لاحقته المنية، توفاه الله سبحانه جل جلاله. وهذا هو الشاهد، أنهم كانوا مع هذه يعيشون معها، وبينما هم يسيرون بالسيارة وقع حادث سير على إثره مات هذا الشاب وأصيبت البنت وهذا الشاب. وأخذ الشاب يتكلم معي ويتكلم ويقول أنه كانوا في نزهة وهذه بنت صاحبته. قال إلى آخره. الشاهد من هذا الموقف أن هذا الشاب مات على هذا الحادث، مات على هذا الحدث الذي عاش عليه، عاش عليه في حياته، عاش يعصي الله ويتجرع على الله بالمعاصي والذنوب فمات عليه. البنت والولد أمامهم الفرصة، لا زالت أمامهم الفرصة أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إلى الله، لكن ما يدريك، ما يدريك يا من عشت على الذنوب والمعاصي ألا تكون أنت من يتعظ به، أن تكون أنت من يتعظ به. فأنا أقول لك عش على طاعة الله، ومن أعظم الأشياء التي تجعل القلب يكون رطبا ويكون جميلا ويحس بالطاعة ويتلذذ بالصلاة ويتلذذ بطاعة الله ذكر الله سبحانه جل جلاله. أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كسرت عليه، فمرني بشيء أتشبث به أنجو به من عذاب ربي وأدخل به الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطب ذكر الله. كان لسانك دائما ذاكر لله سبحانه وجل جلاله، لا تغفل عن ذكر الله أبدا في أي مكان. هكذا كانت وصية النبي. قال يا معاذ، وضع كفه بين كفه وقال يا معاذ والله إني لأحبك، والله بحبك يا معاذ، أبختك يا معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم له بالله أنه يحبه. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أنا بحبك يا معاذ هيقول له احلف؟ لا، النبي يقسم لمعاذ والله يا معاذ إني لأحبك. لماذا؟ لأنه يقسم له حتى يخبرنا أن هذا الكلام الذي سيأتي بعد القسم كلام مهم في غاية الأهمية، وهذه وصية الحبيب لحبيبه، وصية الحبيب لحبيبه. قال يا معاذ لا تدعن، اسمع وصية غالية من رسول الله، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وما يذكرون إلا أن يشاء. حتى الذكر لم تستطيع أن تذكر الله إلا بإذن الله، إلا أن يشاء الله سبحانه جل في علاه. يا معاذ والله إني لأحبه، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اتخذها ديدنا في حياتك، بعد كل طاعة، بعد كل طاعة قول اللهم أعني، يا رب أعني أن أذكرك، أعني أن أشكرك، أعني على طاعتك، أعني على مرضاتك، أعني على الصيام، أعني على القيام، أعني على الصدقة. هكذا تسأل الله أن يعينك وأن يسددك وأن يوفقك لما يحب ويرضى سبحانه جل جلاله. هذه وصية غالية، وصية اسمع ماذا يريد الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، اسمع، ويصدكم عن الصلاة، لا، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ليه؟ لأنك لو انشغلت عن الذكر فلم تستطيع أن تؤدي الصلاة. الغافل عن ذكر الله لا يستطيع أن يؤدي الصلاة كاملة كما هي، لا يستطيع. الغافل عن ذكر الله لا يستطيع أن يؤدي الصلاة. ليه؟ لأن الشيطان شغله عن ذكر الله. بأي شيء حتى لا يجعلك تذكر الله، لأنك لو ذكرت الله ابتعد عنك الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصايا التي أوصى الله بها يحيى بن زكريا، قال: وإن ولا تزال ذاكرا لله فإنه حصن حصين من الشيطان. تذكر ربنا كانت في حصن، عملت حصن حصين بعيد عنك الشيطان، لا يستطيع أن يوسوس لك، ولا يستطيع أن يقترب إليك، يقترب منك، ولا يستطيع أن يصنع بك أي شيء، لأنك في حصن حصين، حصن منيع من الشيطان، لا تستطيع أبدا، لا يستطيع الشيطان أن يأتي إليك. هكذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك أناس غافلون، وأناس معرضون عن ذكر الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، معه مال لكن حزين كئيب، ما ليس مستمتع بأي نوع من أنواع الحياة، لا مال ولا جاه ولا سلطان ولا زوجة ولا أولاد ولا أي شيء، تجده كئيب حزين. ليه؟ لأن حياته ضنك، لأنه غافل بل معرض عن ذكر الله. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سير ذكر الله في الدنيا، الله ينساك. انتبه انتبه. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سحريا، فاتخذتموهم سحريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، بما صبروا على استهزائكم، بما صبروا على سخريتكم، بما صبروا على كلامكم الشديد في حقهم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فالآن عش مع ذكر الله سبحانه جل جلاله، فذكر ذكر الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، خير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وهي خير لكم من أن تنفقوا الذهب والورد، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله، ذكر الله. وكما قلت الكون كله يسبح، ألا تستحي من الكائنات؟ ألا تستحي من سيارتك؟ ألا تستحي من هذا الباب؟ ألا تستحي من الشجر؟ ألا تستحي من الحديد؟ ألا تستحي من ثوبك الذي يسبح بحمد ربه؟ ألا تستحي من كل هذه الكائنات التي تسبح بحمد ربها؟ سبح، سبح بحمد ربك. ففي كل الشرائع التي شرعها الله ما شرعها إلا لإقامة ذكر الله سبحانه جل جلاله. وأقموا الصلاة لذكر، اختصر، والحج كذلك، كل الشرائع التي شرعها الله ما شرعها إلا لإقامة ذكر الله سبحانه جل جلاله. والله سبحانه وتعالى يقول: ولذكر الله أكبر. لماذا؟ لأنه سبحانه هو القائل أيضا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. الله، عايزك تتأمل هذه الكلمات، عايزك تعيش بقلبك في هذه المعاني الرائعة المتكلم هو الله، المتكلم ملك الملوك، المتكلم رب العالمين، خالق كل شيء. يقول: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. نفسك كده وقل سبحان الله، وتخيل أن الله يذكرك. من أنت ومن أنا حتى يذكرنا الملك سبحانه جل جلاله؟ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أكرمك. هذه المعاني الرائعة، كيف نتخيل، كيف نتخيل هذه المعاني وهذه الكلمات؟ تذكر الله مع زوجتك وأبنائك، الله يذكرك في الملأ الأعلى، يذكرك بين الملائكة، تجد جبريل يعرفك، ميكائيل، إسرافيل، الملائكة، عالم الملائكة يعرفك في السماء، لأنك ذاكر لله في الدنيا، لأنك ذاكر لله في الدنيا. هكذا يخبرنا رب العالمين، إذا ذكرت الله في نفسك ذكرك في نفسك، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير. ولقيته تمشي أتاك هرولا، سبحانه جل جلاله. حاول أن تقترب إلى الله، حاول أن تذكر الله في كل موطن، في كل حياتك. هذه الكلمات أنا أقول لك لا تعمل بها فقط، بل اذهب الآن إلى زوجتك وأبنائك وإخوتك وذكرهم بهذه المعاني التي سمعتها، معاني أن الكون كله يسبح، الكائنات كلها، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه، بل لا يسبح فقط بل يسجد. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ كل الكائنات تسجد لله. ذكر بها إخوتك وأبنائك وزوجاتك حتى يعملوا بها، وتذكروا، يذكر بعضكم بعضا، ويذكر بعضنا بعضا بالله سبحانه جل جلاله، حتى نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حتى نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت روحه. إذا جلست مع نفسك تتأمل في هذا الكون وفي هذه المعاني وفاضت عيناك بالدموع لله رب العالمين، فاعلم أنك ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يا شيخ صعبة أوي مسألتي؟ لا والله، والله ما صعبة، بس حاول أن تكون ذاكرا لله بمعنى الكلمة، حاول أن لا تكون من الغافلين، يعني دائما لسانك رطب بذكر الله سبحانه وتعالى في كل مكان. إذا فعلت ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. أنا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كثرت من ذكر الله قلبك يطمئن ويرتاح ويهدأ ويعيش مع هذه المعاني. نكمل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموضوع والله طويل جدا إذا أردنا أن نتكلم عن ذكر الله سبحانه جل جلاله وعن تسبيح الكائنات وهذا الكون لله سبحانه جل جلاله فلن يسعنا أبداً أن نتكلم عنه في خطبة، ولكني أحاول أن ألوم بعض هذه الأشياء حتى نخرج من هذه الخطبة مستفيدين مستفيدين ونعمل بهذه الكلمات إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا أقول لك إن من أعظم الأشياء التي تجعلك تتلذذ بالطاعة هو ذكر الله. أعظم شيء يجعلك تستمتع بالصلاة أن تكون ذاكراً لله. أعظم شيء يجعلك تستمتع بحياتك هو ذكر الله سبحانه وجل جلاله. وحاول وجرب وستجد هذه المعاني في حياتك إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن على وجه السرعة أقول لك الجوائز والمنح التي أعطاها لنا رب العالمين سبحانه لمن كان ذاكرا لله سبحانه جل جلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. أن تحافظ على الوضوء دائما، أن تكون متوضئ في كل وقت، هذا نصف الإيمان. ثم قال: والحمد لله. كلمة الحمد لله تملأ الميزان. حد يعرف الكفة بتاعت الميزان يوم القيامة ايه؟ كفة الميزان ربنا سبحانه وتعالى سيضعها يوم القيامة حجمها كم؟ ما أحد يعرف، لكن الذي أعرفه أن هذه الكفة ستمتلئ حسنات إذا قلت الحمد لله. أنا أثق بذلك، هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. تخيل تخيل هذا الفراغ الكبير بين السماء والأرض يمتلئ حسنات بكلمة سبحان الله والحمد لله. إذا سمعت هذه الكلمات فاعلم مدى تقصيرنا جميعا في حق أنفسنا. لماذا تقصر كل هذا التقصير وهذه الجوائز والمنح بين يديك؟ سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم ألف حسنة؟ قالوا: كيف نكسب ألف حسنة في يوم يا رسول الله؟ قال: تسبح الله 100 مرة فلك بها 1000 حسنة وتحط لك بها 1000 خطيئة. سبحان الله، 100 مرة تكسب 1000 حسنة وتحط عنك 1000 خطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. الله أكبر، فضل وكرم من الكريم سبحانه جل جلاله. من قال سبحان الله وبحمده، كلمة سهلة ويسيرة، سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ليس نخلة كنخلنا، لا، النبي يقول الشجرة في الجنة يمشي في ظلها الراكب 100 عام لا يأتي بآخرها، ساقها من الذهب. هذا تتخيل، أريدك أن تتخيل تزرع هذه الشجرة بسبحان الله وبحمده. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كل سبب ربنا بسبحان الله وبحمده 100 مرة تقصير تقصير دقيقتين 3 دقائق 5 دقائق تضيع هذا الفضل في 5 دقائق. ده انت ممكن تقعد ساكت 2 3 ساعات، ممكن تقعد تتكلم في الكورة 3 4 ساعات، ممكن تقعد تتكلم عن حاجة ملهاش أي لازمة 2 3 ساعات. ليه؟ لا تقصر ولا تضيع، لا تظلم نفسك. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. تمتلك كنز، كنز من كنوز الجنة بلا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام، أختم بهذا الحديث حتى لا أطيل على حضراتكم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمة. أفضل ما في هذا الحديث قول النبي حبيبتان إلى الرحمة. عايزك تتخيل وأنت تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وأنت تقولها تخيل أن الله يحب أن يسمعها منك. الله يحب أن يسمعها منك وأنت تقول كده. إيه؟ أنا أتكلم كلام ربنا يحبه، ربنا سبحانه وتعالى يحب هذه الكلمات، حتى تتكلم بشوق وبحب وتتكلم وأنت سعيد، ستجد فرحة في قلبك غمرت قلبك سعادة، لأنك تتكلم بما يحب رب العالمين سبحانه جل جلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. اللهم اجعلنا ممن يستمعون للقول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على طاعتك. اللهم أعنا على مرضاتك. اللهم أعنا على العمل لجناتك. اللهم أعنا على العمل لجناتك. اللهم اجعلنا جميعا من الذاكرين الله كثيرا وذاكرا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا وذاكرا. اللهم لا تجعلنا من الغافلين ولا من المعرضين يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا يا رب جميعا في جنتك. اللهم اجمعنا جميعا في جنتك. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم حرم وجوهنا وأجسادنا على النار يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار ومن حر النار ومن عذاب النار ومن خزي النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم لا تدع بيننا يا رب العالمين شقيا ولا محروما ولا صاحب ذنب إلا أعنته على ترك هذا الذنب يا رب العالمين. اللهم أعنا جميعا على التوبة إليك. اللهم أعنا على التوبة إليك والرجوع إليه. اللهم اختم لنا بالصالحات. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ألا تجعل أحدا من بيننا في نار جهنم. اللهم لا تجعل أحدا من بيننا في نار جهنم. إنك على كل شيء قدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا وأكرم الصالحين.